قال المتن والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وكفارة اليمين هو أي الحالف إذا حنس مخير فيها بين ثلاثة أشياء: أحدها عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب، وثانيها مذكور في قوله أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدة، أي رطلا وثلثا من حب من غالب قوت بلد مكفر، ولا يجزئ غير الحب من تمر وأقد. وثالثها مذكور في قوله أو كسوتهم، أي بدفع مكفر لكل من المساكين ثوبا ثوبا، أي يدفع المكفر لكل من المساكين ثوبا ثوبا، أي شيئا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو خمار أو كساء. ولا يكفي خف ولا قفازان، ولا يشترط في القميص كونه صالحا للمدفوع إليه، فيجزئ أن يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة، ولا يشترط أيضا كون المدفوع جديدا، فيجوز دفعه ملبوسا لم تذهب قوته. فإن لم يجد المكفر شيئا من الثلاثة السابقة فيلزمه صيام ثلاثة أيام، ولا يجب تتابعها في الأظهر. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين. وصلنا إلى قوله رحمه الله ولا يجزئ غير الحب من تمر وأقط، ولا يجزئ غير الحب من تمر وأقط، في الكلام على أول الخصال التي فيها التخيير وهي خصلة الإطعام. عرفت أن المعول عليه هو أمر المجزئ، الشيء المجزئ في صدقة الفطر. فقال ولا يجزئ غير الحب من تمر وأقط من بيانية، والتمر والأقط صنفان مما لا يجزئ، لا يجزئ غير الحب. فتمسيئ بيان ومن هنا بيانية، بيانت ماذا؟ بيانت النفي ولا المنفي؟ ولا يجزئ غير الحب من تمر وأقط، هذا بيان، بيان للنفي ولا للمنفي؟ ولا يجزئ غير الحب من تمر وأقط للمنفي. المنفي ما هو المنفي؟ ها؟ غير الحب. فالتمر والأقط بيان لغير الحب، يبقى ده بيان للإيه؟ للمنفي. ولا يجزئ غير الحب، فيمثل لغير الحب بقوله تمر وأقط، أي إن لم يقتاتوه، إن لم يكونوا يقتاتون التمر أو الأقط، وإلا كفى. وإن كانوا يقتاتونه فيكفي عن الكفارة. نعم لو اقتاتوا غير المجزئ في الفطرة كاللحم لم يجزئ، وبالجملة في العبرة بما في الفطرة. الخلاصة أن العبرة ما يجزئ في الفطرة، ما يقتات ويجزئ في الفطرة. وثالثها أي الأشياء، الخصلة الثانية الأولى كانت الرقبة، اعتاق الرقبة، الثانية كانت الإطعام، والثالثة الكسوة. وثالثها أي الأشياء الثلاثة مذكور في قوله إنما احتاج إلى ذلك لكون المصنف عطف بأو كما في نظيره، يعني في الخصلة الثانية كما مر في نظيره صحيح. أو كسوته أي العشرة مساكين، أي يدفع المكفر لكل من المساكين أي العشرة، وقد عرفت أنه يجزئ أن يدفع لعشرة مساكين عشرة أثواب في حاجة يدفع للعشرة وقد عرفت أنه يجزئ أن يدفع للعشرة مساكين عشرة أثواب جملة، ثم يقتسموها كده من غير نون، يعني يقسمونها مش يقسمونها، إلا أنها معطوفة على يجزي، على يدفع، أن يدفع ثم يقتسمها، منصوب عطفا على يدفع. قد عرفت أنه يجزئ أن يدفع للعشرة مساكين عشرة أثواب جملة. تفضل. ها؟ مضاف إليه تمييز الأعداد من ثلاثة إلى عشرة جمع مضاف إليه صيغة منتهى الجموع. لكن يعني معك حق فأنا أخطأت. جدع. نعم ساكينة. نعم قوله ولا يجزئ بالحد من تمر الوقت الأخير مش واخد باين من الفرع. ايه اللي مش مفهوم؟ طب انت ايه اللي مش واضح؟ اقرأ كده وقول لي ايه اللي مش واضح. ايوة ان لم يقتطوه وإلا كفى. نعم لو اقتطوه غير المجزئ في الفطرة كاللح لا لم يجزئ. مش واخد باين مش فاهمش. نقرأ مرة أخرى. ولا يجزئ غير الحب من تمر وأقط. التمر لا يجزئ والأقط لا يجزئ. الأقط اللبن المجفف. فالمحشي بيقول لا يجزئ إن لم يقتاتوه. فإن اقتاتوه أجزأ. إن كانوا يقتاتون هذه الأشياء فيجزئ. كده مفهوم ولا لسه مش مفهوم؟ إن لم يقتاتوا للتمر فلا يجزئ. إن كانوا يقتاتون على مثلا على البر ولا يقتاتون على التمر يبقى لا يجزئ التمر. إن كانوا يقتاتون على البر ولا يقتاتون على الأقط يبقى لا يجزئ الأقط. فإن كانوا يقتاتون على الأقط يجزئ الأقط. إن كانوا يقتاتون على التمر يبقى يجزئ التمر. اشرح له اسألني سؤال وبرد عليه. وإلا كفى. فإن كانوا يقتاتونهما أو أحدهما كفى. نعم لو اقتاتوا غير المجزئ في الفطرة كاللحم لم يجزئ. إيه المفروض في الفطرة؟ صدقة الفطر. مفهوم كده؟ الجملة دي فيها حاجة مش مفهومة؟ ماشي. في الفطرة كاللحم لم يجزئ. وبالجملة فالعبرة بما في الفطرة. ثالثها أي الأشياء الثلاثة مذكور في قوله إنما احتاج لذلك لمصنف عطف بأي كما مر في نظيره أو كسوتهم أي العشرة مساكين أي بدفع المكفر لكل من المساكين أي العشرة. قد عرفت أنه يجزئ أن يدفع للعشرة مساكين عشرة أثواب جملة ثم يقتسموها بينهم. بخلاف ما لو دفع لهم ثوبا كبيرا وإن اقتسموه بعد ذلك. يبقى يجوز أن يدفع المكفر عشرة أثواب لعشرة مساكين فيشتركون فيها على الشيوع ثم يقتسمونها بعد ذلك. فيش مانع. يبقى إما أن يعطي كل مسكين ثوبا وإما أن يعطي العشرة مساكين عشرة أثواب جملة يكونون مشتركين فيها على الشيوع ويقتسمونها بعد ذلك حينئذ يجزئ. أما لو أعطاهم ثوبا واحدا يكفي أن يقسم على عشرة مساكين فلا يجزئ حتى ولو اقتسموها بعد ذلك لأنه لم يعطي إلا ثوبا واحدا. بخلاف ما لو دفع له ثوبا كبيرا وإن اقتسموه بعد ذلك إلا إن قطعه عشر قطع بالشرط المتقدم. يبقى بد أن يعطيه يقسمه قبل أن يعطيه إياه يقسمه عشرة قطع فيعطيهم إياه إما ثوبا ثوبا قطعة قطعة وإما أن يعطيهم هذه العشرة القطع جملة فيمتلكون شيوع ويقتسمون بعد ذلك حينئذ يجوز. نعم. إيه الفرق لما هو يديهم ثوب كبير يقسموه؟ قلت لأنه حينئذ قد أعطى ثوبا واحدا. يقسم زي ما هو عايز لكن في النهاية أعطى ثوبا واحدا. ما ممكن يديني ثوب صغير ممكن يديني ثوب كبير كل ده اسمه ثوب. أنا واحد فقط. يديني لو اداني ثوبا كبيرا جدا هو اسمه ثوب ويحتاج أن يعطي تسعة غيري. العبرة مش بأنه قابل للقسمة. العبرة بأنه اسمه إيه؟ اسمه ثوب ولا اسمه عشرة أثواب؟ اسمه ثوب واحد. لابد أن يكون ثوبا يمكن قسمته على عشرة ويقسم فعلا يقسمه ويعطيهم إياه. إما يبقى عشرة أثواب إما يقطعه على عشرة أثواب إما يعطيهم فعلا عشرة أثواب. لو أعطى ثوبا واحدا ولو كان كبيرا يكفي العشرة وزيادة كمان لا يجزي، لأنه في النهاية أعطى ثوبا واحدا، ثوبا ثوبا أي لكل مسكين ثوبا ثوبا، أي لكل مسكين ثوبا. فثوبا الثاني توكيد لئلا يتوهم أنه ثوب واحد لكل. تفضل. للكل، لئلا يتوهم أنه ثوب واحد للكل. يبقى الشيخ المحشي يفسر لي إعراب ثوبا ثوبا، لو قرأت كتاب كلام الشارح وحده يقول أي يدفع المكفر لكل من المساكين ثوبا ثوبا. فما إعراب ثوبا الأولى وما إعراب ثوبا الثانية؟ فقال ثانية توكيد للأولى، والأولى مفعول ثاني، فأن يدفع المكفر لكل من المساكين ثوبا ثوبا. مفعول أول يبقى لكل من المساكين، كائنا لكل المساكين مفعول ثاني. أن يعطي أو يدفع المكفر الفاعل لكل من المساكين، لكل يعني لكل واحد من العشرة ثوبا ثوبا. ثوبا الأولى مفعول أول، ثوبا الثانية مفعول ثاني، عفوا توكيد. ثوبا الأولى مفعول أول، وده توكيد. وأين المفعول الثاني؟ كائنا مقرا يكون مقره لكل من المساكين. كائنا أحسن بلاش الفعل، لأن المفعول لا يكون فعل، لكن ده الأصل إن الجار والمجرور يتعلق بالفعل أو يجزء الفعل. هنا مين أختار الفعل؟ أختار طريق الفعل ليكون هو المفعول الثاني اسم، المفعول الثاني اسم ولا يكون جملة. هل مش قبل أن يفصل يسمى ثوب؟ لا، قماش لا يسمى ثوبا، قماش يعني لا يجزء القماش. قماش الخام لا يسمى ثوبا، يعني الا اذا عقد لبسه هكذا. المهم يكون في جاهز للبس ولا ليس جاهز للبس. لو جاهز للبس اهل منطقه اهل مكان ياخذون الثوب الخام ويلبسونه، يعتذر به، يضعه، يرتدي به، يجعله على وسطه على راسه حسب عاده اهل البلد مثلا. ولا فرق في الثوب بين أن يكون من قطن أو كتان أو حرير، ولو للرجل أو شعر أو صوف، ويجزئ فروة والبد اعتيد في البلد لبسهما، ويجزئ فروة والبد اعتيد أو اعتيد في البلد لبسهما. اعتيد فعل مبني للمجهول من اعتاد، اعتاد اعتيدا اعتيدا اعتاد اعتيدا همزة الوسط. فاللبد هو الثوب المصنوع من الصوف الملسوق، ألصق وبره بعضه ببعض فصار ملبدا، ومنه يقال للمحرم بعمرة أو بحج أنه شعره ملبد، لأن المحرم في الماضي كان يطول سفره يمشي أو يركب، فتكون الرحلة طويلة جدا قد تستغرق أسابيع أو قد تستغرق حتى شهور، وهو ممنوع من قص شعره. فماذا يفعل حتى يتجنب مشاكل الشعر الطويل؟ يلبده يلصقه بعضه في بعض حتى يعني يستريح من متاعب الشعر الذي لا يصلح له أن يقصه في نسكه. فالتلبيد معناه اللصق. فهذا اللبد عبارة عن فرو الضأن يلصق بشيء من الأشياء، فهذا يجزي سواء كان الفرو كما هو أو لبد يعني ألصق شعره. ولا فرق في الثوب بين أن يكون من قطن أو كتان أو حرير، ولو للرجل، فيجزئ الحرير للرجل لأنك سمعت في كلام الشرح أنه يجوز أن يعطي للرجل ثوب صغير وثوب امرأة، والعكس يجوز أن يعطي المرأة في الكفارة ثوب رجل ثوب صغيرة ثوب صغير، ثم يطلق عليه ثوب، يطلق عليه ثوب استخدمه بقى المعطى ولا يبيعه ولا يفعل فيه ما يشاء، أو شعر أو صوف ويجزئ فروة موالد اعتيدا في البلد لبسهما، بشرط أن يكون هذا معتادا. المعول عليه هل هو معتاد، هل هو متعارف عليه أنه يلبس أو لا يلبس، أي شيء لبسهما ثم كسر من غير أي شيئا، بره بيقول أي شيئا، إلى شيء اللي في نسختي هذه تصح إلى شيئا، عندك شيئا بس عنده شيء أنصحح شيء، هذه اللي عنده شيء بالرفع أو بالجر يعني يجعلها شيئا، همزة على مجرى وبعدها ألف، أي شيئا يسمى كسوة، أشار بهذا التفسير إلى أنه لا يشترط ما يسمى ثوبا عرفا، فالمصنف أطلق الخاص وأراد العام كقميص أو عمامة إلى آخره. الثوب المتعارف عليه هو الثوب السابغ الذي يغطي كل البدن من أوله إلى آخره، لا لا يشترط هذا الذي يغطي البدن من أوله إلى آخره، يكفي كما قال ولو خمار أو عمامة أو منديل كما سيقول إن شاء الله تعالى، كقميص أو عمامة أي أو خوطة أو منديل، وهو ما يحمل في اليد كالمنشفة التي تشترى من مولد سيده أحمد البدوي، أحمد البدوي، فلو اشترى منه عشرة مناشف منه أي من المولد، فلو اشترى منه عشرة مناشف وفرقها علي على عشرة مساكين بقصد كفارة اليمين كفى. تفضل. لكن الكفارة المنديل أحسن ما هو ما يشترش يكون، احنا قلنا في العرف ما يشترش يكون ثوب عرفا. حلو، هو نص على عكس ما تقول، وهو لا يشترط، نص على عكس ما تقول، النص الذي عنده اشار بهذا التفسير الى انه لا يشترط ما يسمى ثوبا عرفا. يقول هذا يكفي لك تغطي به يدك او يدك من جسمك، صحيح ولا المنديل بيغطى به اليد؟ أو خمار أي ما تخمر به المرأة أي تغطي به رأسها، وهو المسمى عند الناس بالطرحة، أو كساء أي رداء كالحرام والشال ومنه الطيلسان، الطيلسان هو ما يوضع على الرأس ويحنك به، يوضع على الرأس ويحنك به يعني يلف على الرحم، فهذا هو الطيلسان. في أحاديث صحيحة وردت في أن أتباع الدجال يلبسون الطيلسان، صحيحة، ومر في التاريخ الإسلامي أن الطيلسان كان شعارا للفقهاء في عصر من العصور وفي زمن من الأزمان، أنه كان إذا وصل العالم إلى درجة من العلم يكون شعاره يلبس الطيلسان، بحيث انه كانوا يجيزونه بالطيلسان كما يجيزونه بالعلم فلا يلبسه اي احد، فهي مساله اعراف واختلاف المناطق والاماكن والازمان، لكن المعنى اللغوي للطيلسان هو ما يوضع على الراس ويلف على الرقبة يحنك به، يوضع من تحت الحنك، فلا يجوز أن يلبسه، يعني عندما كانت عرفا عند الفقهاء أو طبقة معينة من العلماء لا يجوز أن يلبسه غيرهم، فدي دعوة يدعي كأن شخصا يدعي أنه من العلماء هو ليس من العلماء. نعم. لم يلبسه. ورد أنه مسح على الخمار والنووي وغيره نصوا على أن أي نعمامة جمع بين الأحاديث. الخمار هو لغة هو كل ما غطى الرأس. الخمار في اللغة هو ما غطى الرأس سواء الرجل أو المرأة كما شرحه هنا. قد يشيع أن يكون للمرأة لكنه من ناحية اللغة هو ما يغطي الرأس الخمار. فالذي ورد في الحديث أنه مسعى الخمار فقال العلماء أي العمامة، لأنه لم يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه إما لبس العمامة وإما لبس القلمسوة وإما في أحوال نادرة تركهما جميعا، ولم يعرف عنه أنه لبس الطيلسان أبدا. نعم. طيب تفضل صلي عليه لو حبيت. لا، الطلبة عندهم درس. فقوله لا، قوله ولا يكفي خف أي لأنه لا يسمى كسوة عرفا، وكذلك ولا قفازان وهما ما يعمل لليدين ويحشى بقطن كما مر في الحج. طبعا فرق بقى بين الفوطة ولا الشفا ولا المنديل وبين ما ذكر من قفازين ممنوعين أو لا يطلق عليهما كسوة ولا يجزئان في الكفارة، كذلك الخف فرق بينهما أن المنديل واسع وسابغ بحيث يغطي جزءا إذا أراد أن يغطي به جزءا من بدنه كبيرا نفعه ذلك، يعني يستطيع أن يأخذ هذه المنشفة التي تكلم عنها في مولد السيد البدوي ويضعها كخمار للرأس، هي سابغة بخلاف ما ذكر من تزال. قال ولا يكفي خف أي لأنه لا يسمى كسوة عرفا، وكذلك قوله ولا قفازان وهما ما يعمل باليدين ويحشى بقطن كما مر في الحج. مر في الحج أنه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ولا يكفي أيضا مكعب ولا نعل ولا منطقة. المكعب نوع مما يلبس في القدم من النعال التي لا تستر كامل القدم، لا تستر كامل القدم، إنما تستر مقدم القدم فقط ولا تستر خلف القدم، فنوع من الأشياء التي تلبس في القدم. ولا نعل، نعل معروف. ولا منطقة، ما هي المنطقة؟ قال وهو ما يشد به الوسط. ولا قلمسوة، وهي ما يغطى به الرأس ومنها العرقية. لما كان القلمسوة لا يغطى به إلا الرأس فقط دون أن تكون سابغة على العنق وعلى الأكتاف لم تجزي، بخلاف المنديل. المنديل يشبه الخمار، المنديل الكبير الذي المنشافة التي تكلم عنها، لكن مجرد القلمسوة تضع على الرأس فقط لا تكفي، كما أن القفازين لا يكفيان وكما أن الخف لا يكفي. وهي ما يغطى بها الرأس ومنه العرقية، وهي الطاقية المعروفة، كانت تسمى بالعرقية لأنها توضع تحت الطربوش فتتلقى العرق الذي يكون من الرأس أو الشعر، فهي توضع تحت الطربوش تسمى بالعرقية، فهذه أيضا لا تنزل. منطقة، منطقة بكسر المنطقة. ومثلها المزوجة المعروفة أيضا، أنا لا أعرفها، يبدو أنها تشبه الطاقية يعني. هو حسد على الوعظ. مزوجة، مزوجة، شكرا، مزوجة، لعلها يعني فيها زوج من الطاقية ذات ناحيتين. طيب، وفي شرح المنهج أن العرقية تكفي، شرح المنهج، منهج الشيخ زكريا اختصر فيه منهج النووي، وهو أيضا شرحه، الشيخ زكريا شرح المختصر الذي اختصره للمنهج، فقال إنها تكفي، فإنه مثل لما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه بها، حيث قال بعد قول المتن افتح قوسا أو المسمى كسوة مما يعتاد لبسه كعرقية ومنديل أغلق القوس. ورد بأن القلنسوة لا تكفي كما مر، وهي شاملة لها، ويمكن حملها في كلامه على العراقة التي تجعل تحت البرزعة أو السرج. يمكن لمحاولة تصحيح كلامه وأن يكون داخلا فيما صححه الفقهاء الشافعية، يبقى نحمل هذه العراقة، نحمله على عفوا نحمل هذه العرقية على العراقة التي توضع تحت السرج الحيوان الفرس يعني أو الحمار تحت البرزعة. وهذا الحمل وإن كان بعيدا أولى من إلقائه على ظاهره المخالف لكلام الأصحاب. لو أخذناه على ظاهره هذا يخالف كلام الأصحاب فسنخطئه، فوجه تصحيح كلامه أن نحمله وإن كان حملا بعيدا على ما يوضع تحت السرج أو برزعة الحيوان. بعيد لماذا هذا الحمل بعيد؟ قال: ومما يبعد هذا الحمل المذكور كون العراقة المذكورة لا تسمى كسوة للآدميين بل للدواب، وقد قال تعالى: أو كسوتهم، ولم يقل أو كسوة دوابهم أو كسوة دوابهم، فالحمل بعيد. قال: ولا يكفي أيضا درع من حديد وهو المسمى بالزردية بخلاف الدرع من الصوف وهو قميص لا كم له فإنه يكفي، زي اللي لبسه اسمك عمر، شيخ عمر لابس قميص بلا أكمام، ولكنه يكون سابغا يعني القميص يكون من أعلى إلى أسفل إن كان بأكمام، فإن لم يكن بأكمام فهذا درع بحسب الخامة بقى معمول من صوف هذا يكفي، لكن لو كان درعا من حديد فلا يكفي لأنه لا يسمى كسوة أيضا، يستخدم في الحرب لكن لا يسمى كسوة، بخلاف الدرع من صوف وهو قميص لا كم له فإنه يكفي. ولا يكفي خاتم ولا تكة ما يشد على الوسط، تكة ما يشد على الوسط كالهميان يعني الحزام الذي يوضع على الوسط تضع فيه أمتعتك أو نقودك أو ما شابه، هذه لا تكفي. ولا يزر التبان، ما هو التبان؟ قال: هو سروال قصير بقدر شبر لا يبلغ الركبة بل يغطي السوأتين كما يلبسه الملاحون، أي مسير السفينة، هو لباس البحر الذي يلبسه الناس في عند نزول البحر المايوه يعني تبان. ولا يزر التبان وهو سروال قصير بقدر شبر لا يبلغ الركبة بل يغطي السوأتين كما يلبسه الملاحون، أي مسير السفينة. ولا يشترط في القميص كونه صالحا للمدفوع إليه، أي لأن الشرط وقوع اسم الكسوة عليه في الجملة، كلمة في الجملة دي تشرح لنا وتفهمنا لماذا لا يشترط أن يكون صالحا للمدفوع إليه، لأنه قال في الجملة فيجزئ أو يصلح لغيره لامرأة لصغير هذا كافي، فيجزئ أن يدفع للرجل أو أن يدفع يعني المكفر، فيجزئ أن يدفع المكفر للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة أي كعكسه، يعني يجزئ أن يدفع للمرأة ثوب رجل وللصغير ثوب كبير وهكذا، أي لأن الشرط وقوع اسم الكسوة عليه في الجملة لا أي كعكسه، وهذا تفريع على ما قبله مع كونه لا يشترط صلاحة الثوب للمدفوع إليه من وهذا تفريع على ما قبله من كونه لا يشترط صلاحة الثوب المدفوع إليه، فالمخالفة لهذا أنه يجزئ أن يدفع للرجل ثوب امرأة أو ثوب صغير والعكس. أي سؤال إلى هنا؟ قال: ولا يشترط أيضا كون المدفوع جديدا، لكن يندب أن يكون جديدا خاما كان أو مقصورا. المقصور هو الذي ضربه القصار بآلته. القصار قبل أن يصبغ الثوب يحتاج إلى أن يقصر، فأن يأتي القصار ويضربه بآلة حديدية أو معدنية فيجعله مؤهلا للصباغة، يكون لينا يتشرب الصباغة، فيضرب بآلة القصار حتى يكون سهلا في امتصاص الصباغة. فسواء كان مصبوغا أو غير مصبوغ، سواء كان مقصورا خاما أو مقصورا، خاما يعني ليس مقصورا لم يضربه القصار أو ضربه، كل ذلك يجزي، لكن ويندب أن يكون جديدا خاما كان أو مقصورا، لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا وجه نبية. لماذا تعليل؟ تعليل لقوله يندب، لأن الإنسان يحب أن يكون ثوبه جديدا، لكن لا يشترط كونه جديدا، بل مندوب فقط، بل هو مندوب فقط. نعم لا يكفي الجديد المهلهل النسج إذا كان لا يدوم إلا بقدر دوام لبس الثوب البالي. لماذا لا يكفي يا شيخ سيد سرحان؟ لقلة النفع به، لقلة النفع به. لا يكفي الجديد الذي صفته أنه مهلهل النسج، لا يكفي الجديد الذي صفته أنه مهلهل النسج، المهلهل النسج إذا كان لا يدوم إلا بقدر دوام لبس الثوب البالي. لماذا لا يكفي؟ قال لقلة النفع به، لقلة النفع. يبقى ده تعليل لإيه يا شيخ سيد؟ للنفع، تعليل النفع. لا يكفي، لماذا لا يكفي؟ قال لقلة النفع به، هو جديد ولكنه إذا لبس لا يدوم إلا دوام البالي لكونه مهلهلا، فهذا لا يجزي ولا يكفي. حد عنده سؤال؟ ما بين النسج والنسج ما بين يا فندم؟ النسج والنسج فرق كده، مهلهل النسج يعني مهلهل النسج يعني متفكك بحيث انه لا يبقى مدة طويلة، يتقطع ويتهرأ، نسجه غير محكم. النساج عندما نسجه لم يحكمه فهو مهلهل، تفكك، يتهرأ بسهولة، يتقطع بسهولة. فيجوز دفعه ملبوسا أي ولو مغسولا أو متنجسا، وعليه أن يعلمهم بنجاسته، بخلاف نجس العين فلا يجزئ، وهذا تفريع على ما قبله إن عدم اشتراط كون المدفوع جديدا. مرة أخرى، فيجوز دفعه ملبوسا، يجوز دفعه لأنه لم يشترط أن يكون جديدا، لا يشترط أن يكون جديدا، مفهوم المخالفة أنه يجوز دفعه قديما ملبوسا بشرط أن يكون غير متهرئ غير بال، يدوم لبسه وينفع ابتداؤه. قال أي ولو مغسولا أو متنجسا. فرق بين النجس والمتنجس. النجس يعني نجس العين، المتنجس يعني طاهر في الأصل ولكن أصابته نجاسة، يجوز دفعه متنجسا بس بشرط أن يعلمهم. لماذا؟ لأنه سيصلي به أو يطوف به، فيدخل المسجد به فيعلمه، وعليه أن يعلمهم بنجاسته. عليه يعني يجب عليه، وهذا ليس معناه أنه لا يجزئ المتنجس، فرق بين أنه يجب عليه أن يعلمه وبين أنه يجزئ حتى ولو لم أعلمه، حتى ولو لم يعلمه. يبقى إذا دفعه متنجسا أجزأ، ولكن صار عليه وجوبا أن يعلمه. طب لو لم يعلمه فهو آثم، ولكن الثوب قد أجزأ، هذا الثوب المتنجس أجزأ. أو متنجسا وعليه أن يعلمهم بنجاسته، بخلاف نجس العين، يعني ثوب من ميتة، جلد ميتة، ثوب من جلد كلب أو خنزير أعزكم الله، هذا غير قابل للطهارة بعد ما صنع الخنزير والخنزير أو الكلب، لا ينفع به الدباغ فلا يجزئ. وهذا تفريع على ما قبله من عدم اشتراط كون المدفوع جديدا. فقوله لم تذهب قوته قيد خرج بهما، ذهبت قوته وهو الثوب البالي فلا يجزئ لضعف النفع به، هيلبسه مرة أو مرتين ثم تذهب قوته ولا يلبسه مرة أخرى كعدمه. فإن لم يجد المكفر شيئا من الثلاثة السابقة، الإعتاق والإطعام والكسوة، أي زائد، انتبه بقى إلى متى ينتقل إلى الصيام إذا لم يجد، وما ضابط الوجود إذا لم يجد ما يعتق به أو يطعم أو يكسو، ما ضابط هذا الوجود؟ قال أي زائدا على ما يكفي العمر الغالب له ولممونه، يبقى عنده ما يكفيه ويكفي من يعوله العمر الغالب هو 65 عاما، ثم عنده زيادة على هذا القدر ما يعتق به أو ما يطعم به 10 مساكين أو ما يكسو به 10 مساكين، فإن لم يكن عنده هذا انتقل إلى الصيام. ليس عنده وأراد أن يطعم له ذلك، لكن لا يجب عليه حينئذ، يعني أنا ليس عندي ما يكفيني ويكفي من أعول العمر الغالب وليس عندي زيادة على ذلك الكسوة والإطعام، فهل يجوز لي أن أطعم أو أكسو؟ يجوز، يجوز لي أن أعتق؟ يجوز، لكن يجب علي أن لا أصوم؟ لا يجب علي أن أصوم، يجوز أن أنتقل إلى الصيام لأني الآن لست واجدا شرعا لا للإعتاق ولا للإطعام ولا للكسوة، لأن الشرط أن يكون زائدا عما أحتاجه فترة العمر الغالب لي ولممومي. فإن اخترت واحدة من هذه الثلاثة أجزأ وجاز. عندك سؤال؟ كل حاجة نفقة، نفقة طب يكون إيه؟ مش لازم يكون ناض. ليه بنشترط انه يكون ناضة؟ لا، يعني من ضمن النفقة السكن. طب هنخلي السكن ناض ليه؟ طب انا عندي بيت، عندي بيت ينفعني ويبقى العمر الغالب لي ولأولادي او لزوجتي او لأبي او لأمي ممن انفق عليه. ليه بنشترط ان يكون ناضا؟ ليه؟ نفقة، من ضمن النفقة السكنة، السكنة يكفي فيها العفو. فإن لم يجد المكفر شيئا من الثلاثة السابقة أي زائدا على ما يكفي العمر الغالب له ولممونه، ولو ملك نصابا فأكثر، حتى ولو كان يملك نصابا أو أكثر من نصاب، فالعبرة ليس بملكه للنصاب، النصاب هناك في الزكاة، لكن هنا العبرة بأن يملك زائدا عما يحتاجه ويحتاجه ممونه العمر الغالب، لأنه قد يملك نصابا فأكثر ولا يكفيه العمر الغالب له ولممونه، فماذا يفعل؟ فيكفر بالصوم، ولا يكفيه العمر الغالب له ولممونه، لأنه قد يملك نصابا فأكثر ولا يكفيه العمر الغالب له ولممونه فيكفر بالصوم، كما أن له أن يأخذ من سهم المساكين أو الفقراء من الزكاة والكفارات، لأنه فقير في الأخذ فكذا في الإعطاء، كما أن له ضمير في الأو يعود على مين يا جماعة؟ كما أن له أن يأخذ من سهم المساكين أو الفقراء من الزكاة والكفارات، لأنه فقير في الأخذ فكذا في الإعطاء. وأما من كان عنده ما يكفيه عمر الغالب له ولممونه فقط ولا يجد فاضلا عن ذلك، فله أن يكفر هنا بالصوم وليس له الأخذ من الزكاة كما يعلم مما مر. إذا نريد أن نجيب على هذا السؤال، الضمير في له يعود عليه، وأما بيقول كما أن له، تريد الإجابة على الضمير في له، كما أن له أن يأخذ من سهم المساكين أو الفقراء من الزكاة والكفارات، لأنه نفس الضمير، لأنه فقير في الأخذ فكذا في الإعفاء. وأما من كان عنده ما يكفيه العمر الغالب له ولممونه فقط ولا يجد فاضلا عن ذلك فله أن يكفر هنا بالصوم، وليس له الأخذ من الزكاة كما يعلم مما مر في الزكاة. ماذا تريد أن تقول؟ أجب عن السؤال. عنده نصاب أو أكثر، أو أكثر، ممتاز، أحسن. يعني عندنا شخص ليس عنده نصاب، عندنا شخص عنده نصاب أو أكثر، ولكن ليس عنده ما يكفيه العمر الغالب هو وممونه. عندنا شخص عنده ما يكفيه العمر الغالب هو وممونه، وليس عنده زائد على ذلك. عندنا شخص عنده زائد على ما يكفيه العمر الغالب هو وممونه، فأربعة أشخاص. شخص ليس عنده نصاب، فبالقطع مش لا نحتاج إلى أن ندينه وليس عنده ما يكفيه العمر الغالب لأنه ليس عنده نصاب أصلا. شخص عنده نصاب أو أكثر ولكن ليس عنده ما يكفيه العمر الغالب هو ممنوع. شخص لا عنده ما يكفيه العمر الغالب هو 65 عاما ولكن ليس عنده زائد على ذلك للإعتاق أو للكسوة أو للإطعام. شخص عنده ما يكفيه وما يزيد على ذلك بأن يعتق أو يكسو أو يطعم. الشخص الأول والثاني، الشخصان الأول والثاني كلاهما لا يطالب شرعا، لا يطالب شرعا بالكفارة التخييرية وعليه أن ينتقل الصوم. لا يطالب شرعا أن يكفر بإحدى الخصال الثلاث وله أن ينتقل إلى الصوم. الشخصان الأول والثاني ليسا واجدين وبالتالي ليسا مطالبين شرعا أن يكفر بإحدى الخصال الثلاث ولهما أن ينتقل للصوم. وأيضا يأخذان من سهم الفقراء والمساكين. شخصان الأولان أي الأول والثاني يعني يأخذان من سهم الفقراء والمساكين في الزكاة وليس مطالبين شرعا بأن يكفرا بإحدى الخصال الثلاث في الكفارة ولهما أن ينتقلا إلى الصوم. الشخص الثالث لا يأخذ من سهم الزكاة، سهم الفقراء المساكين في الزكاة، ولكنه لا يجب عليه أن يكفر بإحدى الخصال الثلاث وله أن ينتقل للصيام، لأنه ليس واجدا لزائد عما يحتاجه العمر الغالب هو من هو. الشخص الرابع هو الذي لا يأخذ من سهم الفقراء المساكين في الزكاة ولا يستطيع أن يعدل إلى الصيام لأنه واجب لما يكفر به من إحدى الخصال الثلاث. الشخص الأخير الذي عنده زائد عما يحتاجه هو ممنون العمر الغالب بما يطعم به أو يكسو أو يعتق فهذا ليس له أن ينتقل إلى الصيام ولا يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء المساكين في الزكاة. فهذا لا يأخذ في الزكاة ولا ينتقل الصيام لأنه لابد أن يكفر بإحدى الخصال الثلاث. هذا ينتقل إلى الصيام إن أراد ولا يأخذ من سهم الفقراء والمساكين في الزكاة. أما هذان الأول والثاني فلهما أن يأخذ من سهم الفقراء والمساكين في الزكاة ولا يجب عليهما أن يكفر بأحد أخوان الثلاث ولهما أن يتقن بالسيف. في أي سؤال؟ نعم. علامة على إنه يمتلك. يمتلك لكنه ليس عنده العم. بيسأل حضرته بيقول الشخص الثاني مش ده بيمتلك؟ هو ده بيمتلك برضه على فكره. هو ما عندوش نصاب لكن عنده نادر النصاب، وده بيمتلك نصابه واكثر. لكن ليس عنده ما في العمر الغالب هو مامونه. ياخذ من سهم الفقراء والمساكين في الزكاه ياخذ ويأخذ ويدفع كما في زكاه الفطر. ياخذ ويدفع عنده ما يزيد عن حاجته وحاجه من يعول في ليله العيد بقدر الصاع واكثر فيعطي. هو فقير ومسكين وبيأخذ صدقات الفطر من الناس ويعطي، وهذا أيضا يأخذ لأنه ليس عنده ما يكفي العمر غير هو ومنونه، لكنه يعطي لأنه عنده نصاب أو أكثر. فعليه أن يعطي الزكاة وله أن يأخذ الزكاة، هو من أهل الزكاة. ثاني، في يد مدفوعة أخرى إلا أن يستطيعوا الصيام، شغل ذمته بالصيام والدرس اللي معانا اللي معاك تدرس، الأسئلة اللي معاك تدرس، مش واحد يغيب سنتين وبعد كده يجي من غير كتاب يسأل، نعم. أسيب الدرس يعني. نعم. نعم. هل يبني على يحسب لا، يمتلك يعني في الحال، مش يمتلك من المستقبل. في الحال، يمتلك في الحال، بالفعل في الحال. مش هنمتلك في المستقبل، انا كده ممتلك، انا موظف باخد مرتبي كل شهر، يبقى انا معايا معيش اكتر من مرتبي اللي ممكن ما اخدوش الشهر الجاي لاني مش هروح الشغل، هغير شغلي ولا هيستغنوا عني بعد الشهر. ده طبعا معيش معايا، انا كده معايا ازاي يعني لما تروح انت تتجوز تقول لهم انا معايا ملايين ومليانه، فين ملايين ومليانه؟ كل شهر ها؟ لا ربما مثلا بتبقى في يوم الخدمه. خدمه ايه اللي انت ما خلصتهاش اصلا؟ مش ممكن لا قدر الله ده يترفض يرفض. نعم. عايز ايه انت كمان؟ حضرته اصحاب ملايين، فين الملايين؟ في الغيب. نعم اتفضل. أن إيه؟ هل هذا يعني أن تعريف الفقير والمسكين هو الذي لا يملك؟ الفقير والمسكين له تعريف كثيرة بحسب الباب، كل باب له تعريفه. خلاص، فباب في الزكاة ما على الصنبور، الذي يأخذ من سهم الفقراء وسهم المساكين هو سهمان من ثمانية يأخذون من الزكاة ما على الصحون عند الشافعي. أين وصلنا؟ طيب بقى نعود إلى بقى الضمير الذي كنا نبحث عنه. كما أن له أي لهذا الواجد للنصاب أو أكثر أن يأخذ من سهم المساكين أو الفقراء من الزكاة والكفارات، ليه؟ لأنه فقير في الأخذ فكذا في الإعطاء. لو سماه فقيرا سماه فقير في باب الزكاة فله أن يأخذ، وهو فقير أيضا في الإعطاء، كما أنه فقير في الأخذ ففقير في الإعطاء، فلا يجب عليه أن يكفر بالخصال الثلاثة، بل إن شاء انتقل إلى الصيام. وأما من كان عنده ما يكفيه العمر الغالب، ده رقم ثلاثة بقى، نتكلم على رقم ثلاثة دلوقتي. وأما من كان عنده ما يكفيه العمر الغالب له ولممونه فقط ولا يجب فاضلا عن ذلك يعني ليعتق أو يطعم أو يكسو، فله أن يكفر هنا بالصوم وليس له الأخذ من الزكاة، لأنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا في باب الزكاة عند الشافعي، فلا يأخذ من سهم الفقراء والمساكين كما يعلم مما مر يعني في الزكاة. قال: ومثل من لم يجد في التكفير بالصوم السفيه والمفلس والرقيق فيكفرون بالصوم كما مر مرة أخرى. ومثل من لم يجد مثله في ماذا؟ في التكفير بالصوم، يعني في العدول عن الخصال الثلاث إلى التكفير بالصوم. مثل من الفقير الذي لا يجد، الخبر فين؟ السفيه، مثل مبتدأ والسفيه خبر، والمفلس معطوف على السفيه، والرقيق معطوف على السفيه. هؤلاء الثلاثة لا يكفرون إلا بالصوم، السفيه المبذر، المفلس يعني الذي ارتكبته الديون، والرقيق، كل هؤلاء لا يكفرون إلا بالصيام. قال فيكفرون بالصوم كما مر. نعم المبعض، نعم الشخص الرابع الشخص الرابع اللي هو عنده ما يزيد على ما يكفيه هو وممونه العمر الغالي، عنده ما يكفر به او يعرف باعتاق او اطعام او كسوه، بيقول لم يكفر باحدى الخصال الثلاث وانما صام. السؤال هل تسقط عليه الكفاره؟ الجواب فمن لم يجد، مش ده شرط اهو، فمن لم يجد فصيام. يبقى لما اللي راح صام من غير ما يكفر بالاعتاق او بالكسوه او بالاطعام، يبقى لا تسقط عليه، ما كفرش لانه واجب. سؤال بايخ. سؤال ايه؟ بايخ. نعم المبعض الغني بما يملكه ببعضه الحر يكفر بالإطعام والكسوة لا بالإعتاق، بالإطعام أو الكسوة. النسخة القديمة الأخرى فين؟ النسخة القديمة الأخرى مع مين؟ أو، طيب بالإطعام أو الكسوة. نعم يا فندم. كما مرة نعم المبعض الغني بما ملك، بما ملكه ولا بما يملكه؟ معلش بسيط دي سهله. نعم المبعض الغني غني ازاي؟ قال له الجزء الحر منه بيوهب وبيكتسب وكذا. فالمهم ان الجزء الحر اكتسب به مالا، اما بهبه، اما بميراث، اما باحتطاب، باي شيء من انواع الكسب، فصار غنيا بهذا الجزء الحر. لا يصوم؟ قال لا ما يصومش. إذا وصل إلى أنه صار عنده من المال ما يكون زائدا على ما يكفيه هو ومنونه العمر الغالب، يبقى له خصلة من اثنتين، إما أن يكفر بالإطعام أو بالكسوة، وليس له الإعتاق. ليه ما لهش الإعتاق؟ ليه؟ لماذا ليس له الإعتاق؟ قال لا بالإعتاق. لماذا؟ لأنه يستعقب الولاء والإرث وليس هو من أهلها. لأنه ضمير في لأنه يعود على إيه عمر؟ المبعض يستعقب الولاء خطأ، لأنه تفضل، لأن الإعتاق يستعقب الولاء والإرث، صح؟ الإعتاق لو هو أعتق، لو أعتق هذا المبعض، لو كفر بالإعتاق، فإعتاقه سواء في الكفارة أو في غيرها، الإعتاق عموما أي شخص يعتق عبده أو أمته، هذا الإعتاق يستعقب، يأتي بعده تبعا له ترتبا عليه شيئان، الإرث والولاء. الإرث والولاء. المبعض ليس من أهل الإرث ولا من أهل الولاء، وليس هو من أهلها، من أهلهما أحسن، شكرا، وليس هو من أهلهما. النسخة الثانية من أهلهما، استيقظ. إلا إذا قال له مالك بعضه، قال له إيه؟ إذا اعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل اعتاقك عن الكفارة أو معه. هذه الجملة التي قالها من يملك بعضه القن، المبعض بعضه حر وبعضه قن. فجاء السيد الذي يملك بعضه وقال له هذه الجملة، إن شئت أن تقوسها، ماذا قال له؟ إذا اعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل اعتاقك عن الكفارة أو بعد، انتهى. هو لو قال له هذه المقولة يبقى معناه أنه لما كفر كان وقتها كامل الحرية، إما قبلها وإما معها مع الكفارة، أو قبل الكفارة كان حرا كامل الحرية، لأن سيده الذي يملك بعضه أو سيد بعضه بالحقيقة بالدقة قال له إذا كفرت عن أو إذا اعتقت عن كفارتك فجزئي الذي أملكه منك حر مع الكفارة أو قبلها. يبقى معناها ساعة الكفارة وقتها كان حرا كامل الحرية، أو حتى قبلها كان حرا كامل الحرية، يبقى ساعتها يلزم أن يكفر بالاعتاق أيضا. نعيدها المرة الأخيرة إن لم يكن عندكم أسئلة. إلا إذا قال له مالك بعضه، قال له ماذا نقطتان وافتح قوسا مثلا إن شئت، إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل اعتاقك عن الكفارة أو معه، أغلق القوس إن كنت فتحته. قال فيصح تكفيره بالاعتاق همزة من تحت في الأولى قطعا، وفي الثانية على الأصح. احنا معنا مسألتان، إنه إما يقول له إما أن يقول له فنصيبي إن اعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر مع، والمسألة الثانية قبل. لو قال مع غير لو قال قبل، لو قال قبل يبقى قولا واحدا لا خلاف عند الشافعية في أنه تصح كفارته بالاعتاق، لو قال مع فيها خلاف والأصح أنها تصح أيضا. لو قال قبل الاعتاق يبقى معناه أنه تحرر بالفعل قبل أن يعتق، يبقى لا خلاف عند الشافعية، قول واحد عندهم بأن كفارته بالاعتاق صحيحة. لو قال فأنت أو فجزء الذي أملكه منك أو جزءك الذي أملكه منك حر مع الاعتاق مع الكفارة، فهذه فيها خلاف الأصح أنها تجزئ أيضا. اللي عنده سؤال. نعم. ترفع صوتك حتى الناس تسمع. زمن أول إيه مش فاهم. الاعتاق بيستعقب شيئين، الولاء والإرث. سؤالك إيه بقى؟ يستعقب شيء يعني يأتي بعده. يستعقب يعني يطلب أن يأتي عقبه. الاعتاق يستعقب يعني يستجلب شيئين خصلتين، الولاء والإرث. ما سؤالك؟ ولا انتهى السؤال؟ اللفظ اللي شرحته لك بأكثر من تعبير، يستعقب يعني يطلب أن يأتي عقبه خصلتين، يطلب أن يأتي عقبه خصلتين، يعقبان الولاء والإرث، يعقبان الاعتاق. صح. لا عند الشافعية لا. هل يجوز أن أعطي مسكينا واحدا عشرة وجبات؟ لا. يعني لا نعطي وجبات، نحن نعطي طعام، لا نضيفه، لا نطبخ له، نحن نعطيه طعاما نملكه إياه. ومر علينا هذا في الحصة السابقة. وجبات غلط، لازم يكون حب، لازم يكون ما يقتات حتى يملكه، ما ينفعش نديله وجبة لا سخنة ولا باردة ولا تكوية ولا أي حاجة، لازم يكون حب مما يقتات في الفطر. عند الشافعية خلافا للحنفية، الحنفية بيدوا القيمة، بيدوا زي ما هم عايزين. وهذا يشعر أنه يجوز أن تعطى لفقير واحد. اذهب الى مذهب الحنفية وطالع عندهم اذا كانوا يجوزون ان تعطى لفقير واحد او مسكين واحد او لا. لكن عندهم في كل في الزكاة وفي الكفارات يجوز اعطاء القيمة، لكن القيمة لعشرة ولا لواحد هذا يجب فيه رجوع الى الحنفية، والا يبقى لم تكفر على اي مذهب من المذاهب، لا على الشافعية الذين يشترطون ان يكون حبا مملكا، ولا على مذهب الحنفية الذي يشترطون ان أن يكون لعشرة مساكين إن كان فيحتاج إلى الرجوع وأنا لا أعلم. لكن المفتبي أفضل يعني. أنت أدرى إذا كان المفتبي أنت اللي أدرى بقى. أنت اللي تعلمنا بذلك. المفتبي أنت المفتي. بتسأل ده سؤال يعني. لا مش المفتبي إنه يجوز هذا ويجوز هذا. مش المفتبي إنه لازم تعملوا زي الحنفية يا جماعة الخير. لا ما قالوش كده. من شاء أن يكفر على رأي الحنفية بالقيمة كفر، من شاء أن يكفر على رأي الجمهور كفر، زي بالضبط موضوع الزكاة الفطر والفتوى أنه يجب أن يخرج القيمة ما قالوش كده، قالوا أن يجوز لرأي الحنفية والرأي وجيه هذا الزمان، لكن لم يقولوا أن رأي الجمهور مهجور يجوز. الأفضل يعني الأفضل صح المفتدي في مصر بقى مش في كل العالم، في مصر الأفضل القيمة يعني. نعم القيمة تدخل فين ولا لا؟ لأنها قيمة. القيمة مش لازم يكون ذهب وفضة، مش لازم يكون لا ذهب. ذهنك إلى أن القيمة معناها مقابل المالي اللي هو النقدي، لأن الوجبة مال، الوجبة مال. وده اللي بيخطب يأتي منين؟ إن كل ما ذكر المال في كلام الفقهاء إنسان ذهنك إلى أنه الذهب والفضة اللي هو بالعصر الحاضر الأوراق المالية. لا، المال في كلام الفقهاء ليس معناه الذهب والفضة، بل كل ما يتمول. هذا مال وهذا مال وهذا مال، والوجبات الساخنة والباردة مال عند الفقهاء. القيمة ولا تصوم الأمة التي تحل لسيدها إلا بإذنه. وفي أمة لا تحل لسيدها؟ ولا تصوم الأمة التي تحل لسيدها إلا بإذنه، ليه؟ تقديما لاستمتاعه بها. شوف الشرع، الشرع بيقدم حق الشخص على حق الشرع، لأن القاعدة المتكررة في أذهاننا وأسماعنا حقوق العبيد مبنية على المشاححة، وعقود حقوق الله مبنية على المسامحة. فإذا كان إذا كانت هذه الأمة مما يحل لسيدها الاستمتاع بها فلا تصوم إلا بإذنه، كما أن المرأة لا تصوم النافلة إلا بإذنه. بس الكفارة هنا ليست نافلة، الكفارة ليست نافلة، لكنها هي التي، هذه الأمة هي التي أوجبتها على نفسها بأن حنثت في يمينها، فلم يوجبها عليها الشرع ابتداء. لو كان صيام رمضان لا تستأذن سيدها، والزوجة لا تستأذن سيدة زوجها، كذلك في كفارة رمضان. لكن حتى في كفارة رمضان المرأة تستأذن زوجها في اليوم، ما تستطيع أن تقضيه في أي يوم من أيام دهرها بقية سنتها، فتقول له زوجي سيدي أصوم الغد عن رمضان قضاء رمضان الحيض والنفاس وما شابه، ولا أؤجله؟ يقول أجل أو يقول صوم. زيك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من المؤمنين كانت تؤخر صيامها قضاءها لرمضان إلى شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، حقه خلاص. فهنا الأمة التي تحل لسيدها، التي تحل لسيدها لا تصوم إلا بإذنه. السؤال بقى، هو في أمة لا تحل لسيدها؟ حضرة الله، حضرة المحترم المتزوجة لا تحل سيدها. مثال آخر، إذا كانت تحتوى أمتان أختان ووطئ إحداهما فلا تحل له الأخرى. مثال آخر من غير رفع اليد، دايما أنت شخص متفلت، تفضل تكلم. ها مش هو بس، كثير غيره صح. لعله أن يكون قد أطأها ابنه، وطيئها إيه؟ وطيئها ابنه، وطيئها ابنه فلا تحل له. نعم، لو وطيئها ابنه وردت في موقف الإمام مالك. طيب لو وطيئها ابنه يبقى لا تحل له عندنا أيضا. طيب ماشي. الرابع مثال آخر، تفضل. لا غيرك استاذ احمد. اي زي مين مثل يعني اخته مثلا صح اخته وعمته يبقى كانت تحته اخته وعمته يبقى لا يحل له ان يطاها نعم المشتركه بين اثنين لا يحل لاحدهما ان يطاها وهكذا فالامثله وذلك الشيخ عم اذا كانت تحل ليخرج الامثله التي ذكرتموها لو اشتراها حاملا فلا يطأها حتى تضع كذلك لو اشتراها غير حامل استبرئها بحيضة ففي هذه الحيضة لا يطأها لا تحل له وقت الحيض ما له وقت الحيض مش فاهم لا يجوز ايه لا يجوز ايه الوقت بس احنا ما نتكلمش على الوقت نقول لا تصوم الأمة التي تحل لسيدها الا باذنه هي هتصوم وهي حائض يعني يجوز عند واحد اسمه كويس ان احنا ذكرنا هذه او جاءت يعني هذه يجوز عند واحد اسمه اللهوني اسمه ايه اللهوني يا مولانا مصطفى اللهوني خدوا بالكم يا اخواننا في واحد مشهور على الفضائيات شيخ ازهري اسمه مصطفى اللهوني وله شرائط بالمناسبه للقران الكريم وسديهات وما شابه يعني ختمه القران الكريم للشيخ مصطفى اللهوني هذا الشيخ مصطفى اللهوني رجل ضال مضل كانت زوجته يعني الله تعالى تولاها ماتت كانت مثله أو مثله كانت مثله كانوا يقولون كثيرا من البدع منها أن المرأة لا دليل على أنها لا تصوم لا تصلي في حيضها ولا في نجاستها ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنها لا تقرأ لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن؟ ما الدليل على أنها لا تصوم؟ فهؤلاء أشخاص ضالون مضلون على الأقل يعني لما يكونوا خرجوا من الدين بالكلية لا تغرنكم مشهور مصطفى اللهوني من بيأتي على قناة الحافظ وغيرها يعني. عندهم كثير من الخروجات عن الدين فانتبهوا إلى هذا. لذلك لم أتحفظ في ذكر اسمه لأنه إني يجب التنبيه على هؤلاء المرضى والخارجين عن الدين. الزنادقة. لم يكن تابعا اخر عهد لي انه لم يعرف انه تابعا ذلك الله تعالى يتوب علينا وعليه وعلى المسلمين ولا تصوم الأمة التي تحل لسيدها إلا بإذنه تقديما لاستمتاعه وكذا غيرها من العبد والأمة التي لا تحل له وكان الصوم يضره في الخدمة حتى لو كانت لا تحل له لكن صومها يضره في الخدمة كذلك العبد لو كان صومه يضره في خدمة سيده وقد حنث بلا إذن من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذنه وإن أذن له في الحلف حتى وإن أذن له في الحلف لتقديما لحق الخدمة فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج لإذن فيه الضمير يعود على الصوم وليس لسيده منعه منه مطلقا يعني أذن له في الحلف أو لم يأذن وأنس له في الحنس أو لم يأذن مطلقا يعني عن إذنه أو عدم إذنه بالحنس أو بالحلف ولا نظر لكون الكفارة على التراخي لو جاء شخص يقول طب ما الكفارة على التراخي فيؤخر لحين أن يموت سيده لحين أن يتحرر العبد ده يصوم إن شاء بلا حاجة إلى إذنه قال وإن كان حنث بإذن من السيد صام بلا إذن وإن لم يأذن له بالحلف فالعبرة فيما إذا أذن له في أحدهما بالحنث لا بالحلف كما هو الأصح في الروضة كالشرحين. ووقع في المنهاج ترجيح اعتبار الحلف يعني لا الحنث. قال نظرا لكون الإذن بالحلف إذنا فيما ترتب عليه من الحنث والتزام الكفارة ده فين؟ في المنهاج. ورد بأن الحلف مانع من الحنس فكيف يكون الإذن فيه إذنا في الحنس المستلزم للكفارة؟ فالحق أن العبرة بالحنس لا بالحلف لا بالحلف. فالحق أن العبرة بالحنس لا بالحلف. أعيد مرة أخرى وانتبهوا. أعيد مرة أخرى وانتبهوا. بعدما قال إن المرأة أن الأمة التي تحل لسيدها لا تصوم إلا بإذنه قال وكذا غيرها من العبد والأمة وكذا يبقى أيضا لا يصوم إلا بالإذن وكذا غيرها ضمير يعود على الأمة التي تحل لسيدها كذا غيرها من العبد والأمة التي لا تحل له وكان الصوم يضره في الخدمة يضره أو يضرها وقد حنث بلا إذن من السيد لأنه لو حنث بإذن من السيد يبقى لا يحتاج إلى الإذن. قال فإنه لا يصوم إلا بإذنه. نشوف الضوابط أنه يضره الصيام في الخدمة وأنه حنس بإذن السيد بلا إذن السيد حنس بلا إذن السيد لا يصوم إلا بإذنه. يبقى قيدان أن يكون الصيام يضره في الخدمة أن يكون حنس بلا إذن من السيد فلا يصوم إلا بإذنه حتى لو كانت الأمة لا تحل له. يأتي بقى مفهوم المخالفة وإن أذن له في الحلف لا عفوا وإن أذن ده للغاية وإن أذن ده للغاية حتى وإن أذن له في الحلف يبقى هو أذن له في الحلف ولكنه لم يأذن له في الحنس يبقى لا يصوم إلا بإذنه. يبقى وإن هنا لو سمحت للغاية الدليل تقديما لحق الخدمة. مفهوم المخالفة بقى فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج لإذن فيه في الصيام وليس لسيده منعه منه من الصيام مطلقا أذن له في الحنس أو لم يأذن أنس له في أذن له في الحلف أو لم يأذن لأن الشرط عندنا أو الحالة إن كان حنس بإذن من السيد فإن لم يضره الصوم تاني لو سمحت فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج بإذن فيه وليس لسيده منعه منه أي من الصيام مطلقا يعني سواء أذن له في الحنس أو لم يأذن أذن له في الصيام أو لم يأذن. لو اعترض معترض وقال ما هو الكفارة على التراخي ليست واجبة على الفور فيقدم حق سيده صحيح هو لا يضره في الخدمة لكن ممكن يصوم بعد ما يموت السيد بعد ما يتحرى العبد قال لا حق العبد مقدم هذا كله من تعظيم الشريعة الغراء لحقوق العبيد ولا نظر لكون الكفارة على التراخي يبقى لا يحتاج لإذن السيد. طيب يبقى ده المفهوم القيد الأول. القيد الأول أن يكون مما يضره من الصيام الذي يضره في الخدمة فإن لم يكن يضره يبقى يصوم بلا إذن من السيد. القيد الثاني أن يكون قد حنث بغير الإذن بإذن العقل أن يكون حنس بإذن السيد. فمفهوم القيد الثاني وإن كان حنس بإذن من السيد صام بلا إذن يبقى لا يأخذ إذن السيد إلا إذا حنس بلا إذن من السيد. فإن كان حنس بإذن من السيد لا يحتاج إلى إذنه في الصيام. إن كان قد حنس بإذن من السيد فلا يحتاج إلى إذنه في الصيام. ده مفهوم القيد الثاني أن لا يكون الحنس لإذن السيد. مرة أخرى وإن كان حنث بإذن من السيد صام بلا إذن وإن لم يأذن له في الحلف حتى ولو لم يأذن له في الحلف ما دام قد أذن له في الحنس فلا يحتاج إلى إذنه في الصيام. فالعبرة فيما إذا أذن له في أحدهما العبرة بإيه؟ فالعبرة بالحنس لا بالحلف كما هو الأصح في الروضة كالشرحين. ووقع في المنهاج ترجيح اعتبار الحلف على الحنس يعني إذا كان أذن له في الحلف فهذا هو المعول عليه في المنهال. ليه؟ دليل نظرا لكون الإذن بالحلف إذا إذنا فيما ترتب عليه من الحنس والتزام الكفارة، ده ضعيف. ورد بأن الحلف مانع من الحنس، فكيف يكون الإذن فيه إذنا في الحنس المستلزم للكفارة؟ فالحق أن العبرة بالحنس لا بالحلف. في أي سؤال؟ كيف يقاس هذا على هذا؟ العبد ده ملكي، ده مال العبد ده ملكي. بيسأل الشيخ هل يقاس على العبد الذي يضره الصيام في خدمة سيده، يضره صيامه خدمة سيده ويؤثر فيها سلبا ويعطل خدمة سيده، هل يقاس على ذلك العامل الذي يضره الصيام أو الذي يضر الصيام بحق مستأجره أو صاحب العمل؟ لا يقاس قياس مع الفارق. وممكن ما يأجلش، ما هو قلنا في العبد قلنا ما يأجلش حتى هو على التراخي. كيف تقيس الحر على في هذا الحر على العبد؟ لا وجه للقياس، لأن العبد هنا مال يجب عليه أن يخدم سيده، لكن لا يجب عليه أن أخدم مرؤوس رئيس، ويجب عليه أن أنا أخدم رئيس. طب ما سيب له العمل وامشي. طيب، فصيام، فإن لم يجد المكفر شيئا من الثلاثة السابقة فصيام إلى آخره، ومحل ذلك في العاجز بغير غيبة ماله. أما العاجز بها، ضمير يعود على بغيبة ماله، فكغير العاجز في أنه لا يكفر بالصوم، عنده مال لكنه غائب لا يكفر بالصوم، ينتظر حتى يأتي ويحضر ماله. قال لأنه واجب، لأنه ضمير في لأنه يعود على إيه؟ تكفير بالثلاثة الأولى الذي يكون بالمال، لأنه أي التكفير بالمال اللي هو إما أن يكون بالاعتراق أو بالكسوة أو بالإطعام. لأنه واجب بالباء، واجد. طيب، يبقى واجد، لأنه واجد، خلاص، واجد المال يعني. يعني غيبة ماله لا تخرجه عن كونه واجدا للمال، هو الغاية أو يعني غايته إن هو عنده مال لكنه غائب، هل يسمى غير واجد المال؟ لا، هو عنده مال وإن كان غائبا، فينتظر لأن الكفارة على التراخي، لأنه واجد، فينتظر حضور ماله ثم يكفر به، بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم. ليه بقى؟ بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله، هو بيقول له لا تتيمم وأنت معك ماء أو معك مال تستطيع أن تشتري به الماء بثمن المثل، وقال أنا عندي مال ولكنه غائب، فقال له تيمم، حكم تيمم. طب هنا المال غائب وقال له تيمم، والمال غائب وقال له لا تكفر بالصيام، ما الفرق؟ قال الفرق أن الصلاة لها حرمة، حرمة الصلاة أنه الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أما الكفارة فعلى التراخي. مرة أخرى، بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم، لا ينتظر هذا الماء. قال لحرمة الصلاة بسبب ضيق وقتها. وبخلاف المتمتع المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده فإنه يصوم، مرة أخرى، وبخلاف المتمتع حاج حج التمتع المعسر بمكة، فمن لم يجد يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة. المتمتع يجب عليه هدي، يجب عليه هدي نظير تمتعه، لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة من ميقات واحد. فمن لم يجد ما يهدي به يصوم 10 أيام، 3 في الحج. طيب هو في الحج ولكنه معسر وعنده مال ولكن في بلده، وهو في مكة ليس معه المال، وإن كان معه مال في بلده، فهذا لا ينتظر المال وإنما يصوم. يقول وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده فإنه يصوم. ليه؟ لأن مكان الدم مختص بمكة، فاعتبر يساره وإعساره بها بمكة، لا عبرة بأنه موسر في بلده، بل عبرة بالمكان الذي هو محل الذبح وهو مكة، فهو موسر ببلده لا ينفعه ذلك، ولكن العبرة بحالته في مكة التي فيها الذبح. قال ومكان الكفارة لا يختص ببلد، فاعتبر يساره وإعساره مطلقا، مطلقا يعني عن المكان. الكفارة ليست مختصة ببلد، فاعتبر يساره وإعساره مطلقا يعني عن المكان. فلو كان معسرا هنا وموسرا في مكان آخر فهو موسر فهو واجد فلا ينتقل إلى الصيام، حتى لو كان رقيق غائب، عفوا، حتى لو كان له رقيق غائب يعلم حياته فله اعتاقه في الحال، حتى لو كان له رقيق غائب يعلم حياته فله اعتاقه في الحال. يبقى بشرط أن يعلم حياته. عندي رقيق أبقى هرب مني ولا ليست يدي عليه، أستطيع أن أكفر به بشرط أن أعلم حياته، أن أعلم أنه حي يرزق. فأقول عبد فلان الآبق أو المغصوب أو التائه الذي أتأكد أنه حي هو كفارتي عن اليمين. فيلزمه أو كده صح، فيلزمه صيام 3 أيام. يلزمه يبقى اللي عنده يلزم فقط يضع هاء، فيلزمه صيام 3 أيام أي بنية الكفارة، أي فيلزمه صيام 3 أيام أي بنية الكفارة. بنبهني الشيخ المحشي على أن هذه الأيام لابد أن تكون بنية الكفارة، لأن الكفارة واجبة والصيام الواجب لابد له من نية، ولابد أن تبيت النية كمان لأنه صيام واجب، ولا يجب تتابعها في الأظهر من قولي الإمام، أي على القول الأظهر وهو المعتمد. لماذا؟ لإطلاق الآية، لأن الآية لم تقيد بتتابع، فيؤخذ بإطلاقها ويكون الصيام لا يشترط فيه التتابع. فإن قيل قد قرأ ابن مسعود 3 أيام متتابعات، مش كده؟ فصيام 3 أيام، 3 أيام متتابعات، قراءة ابن مسعود الشاذة، وكذلك قراءة أبي رضي الله تعالى عنهما وابن كعب، قراءتهما في هذا الموضع شاذة. إن قال قائل كما هو مذهب الجمهور الحنفية أظن وغيرهم أيضا أنه يجب تتابع في هذه الأيام الثلاثة للكفارة، فإن قيل قد قرأ ابن مسعود 3 أيام متتابعات، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل بها، ولذلك أوجبنا قطع يد السارق اليمنى في السرقة الأولى بقراءة والسارق والسارقة والسارق والسارقة فقطعوا أيمانهما، وهي شاذة مع كونها قراءة شاذة أجيبا، تقول ده الاعتراض، معترض بيعترض على المذهب الشافعي، يقول لماذا لم توجبوا تتابع في الأيام الثلاثة رغم أن القراءة الشاذة يعمل بها في خبر الواحد يجب العمل بها، بدليل أنه في السرقة الأولى تقطع اليمين عملا بالقراءة الشاذة، فاقطعوا أيمانهما بدل أيديهما. الإجابة على هذا الاعتراض إيه؟ أجيب بأن قراءة متتابعات نسخت تلاوة وحكما فلا يستدل بها، بخلاف آية السرقة فإنها نسخت تلاوة لا حكما فيستدل بها. يبدأ قياس مع الفارق، مش عارف الإجماع يعني، ليس هناك محل، هو لم ينص، بس أنا لا أجد محل يعني دليل على أنها نسخت حكما إلا الإجماع. حيشغبون في مسألة الإجماع ويقولون لو كان إجماعا لما قال به الفقهاء، لا أعرف دليل نسخه حكما تلاوة بالتأكيد، أما دليل نسخه حكما لا أعرف مصورا معينا. حد عندي سؤال؟ حد عندي سؤال؟ أسأل أنا؟ حاضر. نعم. لابد أن يشتري الماء. تاني أعد السؤال ماله؟ وجد إيه يا فندم؟ المال. المال يعمل إيه؟ طبعا هو الماء لازم يكون عندك في البيت، ما هو الماء أنت في البيت بتشتريه، وانت الماء اللي بينزل لك من الصنبور للبيت مش تدفع له اجره. طب ايه الفرق بين الماء اللي في الحنفيه والماء اللي عند البقال او السوبر ماركت؟ او ملكك، تملكه بهبه، تملكه بالشراء، تملكه باي حاجه. ثمن المثل، ثمن المثل، وجدته باكثر من ثمن المثل خلاص تمام، بس عليك ان تعيد الصلاه مره اخرى اذا كان في مكان يكسو فيه موجود الماء. سؤالي قبل ان ندعو لإخواننا، سؤالي، الشيخ بيقول في مسألة الصيام بالإذن وعدم الإذن، بيقول أو السائلة تقول قبل أن نسأل سؤالنا، السؤال من الأستاذة: هل يمكن للمكفر بالصوم أن يصوم بأكثر من نية مع كونه واجبا؟ أكثر من نية كلام عام، أكثر من نية لا يجوز مثلا أن أصوم بنية كفارة الكفارة وقضاء رمضان، لا يجوز بالتأكيد، لا يجوز، إنهما فرضان لا يحتملهما محل واحد، لكن يجوز أن أوقع هذه صيام الكفارة في يوم الاثنين، في يوم الخميس، في يوم عاشوراء، في يوم مثلا العاشوراء القادم، يعني أذكركم بعاشوراء، في يوم عرفة، مفيش مانع، لأن المطلوب من المكلف هو أن يوقع صياما في هذه الأيام لخصوصيتها، يوم الاثنين يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الخميس يوم بعث فيه صلى الله عليه وسلم أو العكس، وهكذا يوم العرفة له مزية يوم، فالمطلوب أن يوقع فيه صياما، إما أن يكون نفلا مطلقا، إما أن يوقع فيه النذر أو الكفارة أو القضاء. هل يجوز أن تصوم رمضان في يوم عاشوراء؟ ليه ما ينفعش؟ يجوز أن أشر اثنين. هل يجوز أن تصوم رمضان في يوم عاشوراء؟ يجوز. أصوم إيه؟ رمضان. طيب لا، لو قضاء أنا انتهى قضاء يعني. زي اللي هيصلي الجمعة يوم الثلاثاء. طيب. تعال بقى إلى سؤالي أنا. تعال إلى سؤالي أنا. الشيخ بيقول: كما هو الأصح في الروضة كالشرحين. الشرحان، ما هما الشرحان؟ كما هو الأصح في الروضة كالشرحين، ما هما الشرحان؟ الصغير. على إيه؟ كبير هو هو فتح العظيم. اه هو اسمه كده لكن هو شرح صلاة الغزالي. ان هو ايه؟ ممتاز ممتاز. الشيخ اجاب اجابة صحيحة وجميلة فيأخذ جائزتين مضاعفة. طيب يبقى هذا يجعلنا نتكلم على كتب الشافعية، لأن الشرحين كما قال الشيخ وقال الدكتور هما شرحان للرافعي على وجيز الغزالي. عندنا كتب الشافعية يا أحباب تبدأ من كتب الإمام، خصوص كلام الإمام، خصوص كلام الإمام الشافعي رحمه الله الموجودة في الأم، في الإملاء، وفي البويطي، وفي المدن. أربع كتب جمعها الجويني في نهاية المطلب. نهاية المطلب للجويني وهو طبع بالمناسبة في العام الأخير، نزل في المعرض الأخير أظن، طبعه الشيخ الديب حفظه الله، سفر كبير أكثر من 30 مجلدا، ومكث فيه أكثر من 20 عاما في إخراجه يعني حفظه الله. نهاية المطلب الجويني جمع فيه نصوص الإمام من الكتب الأربعة. هذا الكتاب اختصره الغزالي في كتابه البسيط، ثم عاد واختصره هو نفسه في الوسيط، ثم عاد واختصر الوسيط في الوجيز، ثم عاد واختصر الوجيز في الخلاصة. كل هذه الأربعة للغزالي صارت لنهاية المطلب الجويني. هذا الوجيز الكتاب الثالث الرافعي رحمه الله اختصره وشرحه، شرحه شرحين، هذا الوجيز شرحه الرافعي شرحين، شرح كبير وشرح صغير، وهما الشرحان اللذان يتكلم عن روضة كالشرحين، شرح صغير وشرح كبير. الصغير غير معروف الاسم، الصغير لا يعرف اسمه، والكبير اسمه فتح العزيز. فتح العزيز شرح الوجيز. فتح العزيز شرح على الوجيز، الشرح الثاني الصغير أيضا على الوجيز، وهما الشرحان. يقول في شرح الروضة، يقول في إيه؟ في الأصح في الروضة كالشرحان. لماذا قال الروضة والشرحان؟ لأن النووي رحمه الله اختصر، النووي اختصر الشرح الكبير فتح العزيز في الروضة، روضة الطالبين. النووي اختصر في روضة الطالبين، هذا المعروف المشهور للنووي، ده اختصار للنووي. يقول في الأصح في الروضة كالشرحين. عرفت بقى وجه الجمع بين الجميع، أن الروضة اختصار للشرح الكبير، وهناك أيضا الشرح الصغير وكلاهما على الوجه. روضة الطالبين اختصرها ابن المقري في الروض، روضة الطالبين للنووي اختصرها ابن المقري في الروض، شارحتين مربوطة، وألف الروض اختصار لروضة الطالبين. اختصار ابن المقري. نعود مرة أخرى إلى الوجيز للغزالي الذي شرحه الرافعي. الرافعي اختصر الوجيز، اختصره فين؟ حد عارف؟ في المحرر. بدا اختصار الوجيز. من المختصر؟ نعم. الرافعي. الرافعي اختصر الوجيز في المحرم. فجاء النووي رحمه الله كما فعل في فتح العبيد واختصره في رياض الطالبين، اختصر المحرم في في المنهاج. اختصره في المنهاج. وده اختصار النووي. جاء الشيخ زكريا الأنصاري واختصر المنهاج في منهج. والمنهج اختصر في النهج. وهكذا المنهاج عليه شروح كثيرة كما تعلمون. المنهاج النووي عليه شروح كثيرة، منها المغني، مغني المحتاج، شرح في تحفة المحتاج، في نهاية المحتاج، في شرح الشيخ المحلي، شرح الشيخ المحلي، شروح المنهاج، مكتب الشيخ خطيب الشربيني، تحفة المحتاج لابن حجر، نهاية المحتاج للرملي، شرح المحلي اللي عليه حاشية قليوبي وعميرة، كل ده على منهاج النووي. فالشرحان اللذان أشار إليهما الشيخ هنا هما الشرح الكبير فتح العزيز والشرح الصغير له أيضا للشيخ الوقير. في أي شيء مش واضح، أي سؤال، أي استفهام؟ طيب نعم. الشيخ الديب في قطر، دار المنهاج السعودية. طيب غدا ان شاء الله ما فيش درس، الاسبوع القادم ان شاء الله ان لم تتحسن الاحوال في غزه ما فيش درس. انا لم اكن لاتي اليوم، لكن فقط لاني وعدتكم فجئت، ولا لن اتي الا اذا تحسنت الاحوال في غزه، حصلت انفراجا. لماذا؟ لان الامر يحتاج الى متابعه، والمتابعة لا تجتمع مع الدرس. الناس في شغل، الناس ملهيون بأشغالهم عن غزة وما يحصل فيه، وهذا مراد للفجرة. الفجرة يريدون أن يلهون الناس عن ما يحدث في غزة، اللي بالأرزاق واللي بالأعمال واللي بالكذا واللي بالكذا. ولا أرى أن من اللائق أن ينشغل الناس عن ما يحدث في غزة، لأن هذا أمر مصيري. الأمة كلها معلقة على ما يحدث في غزة، ونحن جيران غزة، ونحن يجب علينا أن ننفعل بهذا، ولا أرى أن من اللائق أن نكون منشغلين عما يحدث المتابعة. فأنا شخصيا لن آتي. ندعو لهم إن شاء الله، ندعو لهم الآن. لا عايز يدعو لهم، يأتي كل يوم يدعو لهم. انتظر حتى يأتي الأذان. ما طلبت منكم أن تكفوا عن طالب. نعم. الشهداء بين الاثنين طلب الرزق وبين كذا. انا لا احكام الشهداء نعم على الموت وعلى الفلاد عليه مرة. الذي مات في الحوادث من كتاب الطوارئ من اسرائيل الشهداء تربى على احكام الشهداء قطعا حتى ولا هذا ليس الميدان. اين الميدان؟ ما دلني على ميدان Yeah. خير أجنادك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا انصر إخواننا في غزة. اللهم ربنا انصر إخواننا في غزة. اللهم ربنا انصر إخواننا في غزة. اللهم غياث المستغيثين أغثهم. اللهم صريخ المستصرخين أصرخهم. اللهم أنجدهم وفرج كربهم. اللهم عجل فرجهم وعافيتهم. اللهم فارج الكرب كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل لهم من ضيقهم فرجا عاجلا قريبا. اللهم اكفهم بما شئت. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم تول أمرهم. اللهم أجب دعاءهم. اللهم ارحم لهفتهم. اللهم ارحم عجزهم. اللهم ارحم مسكنتهم. اللهم ارحم عائلتهم. اللهم تول أمرهم. اللهم اكفهم بما شئت. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. رب أعنهم ولا تعن عليهم. رب انصرهم ولا تنصر عليهم. رب امكر لهم ولا تمكر عليهم. رب اهدهم ويسر الهدى لهم. رب انصرهم على من بغى عليهم. رب انصرهم على من بغى عليهم. رب انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أفئدتهم. اللهم اكفهم بما شئت. اللهم أنزل عليهم غيث نصرك وفرجك وعافيتك ولا تجعلهم من القانطين. اللهم أنزل عليهم غيث نصرك وفرجك وعافيتك ولا تجعلهم من القانطين. اللهم أنزل عليهم غيث نصرك وفرجك وعافيتك ولا تجعلهم من القانطين. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى قريب بلغته أمرنا أم إلى بعيد يتجهمنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم عافيتك أوسع لنا. اللهم عافيتك أوسع لنا. اللهم إنها سماؤك وأرضك وبحرك، فاهزم الكفرة الصهاينة في سمائك وبحرك وبرك. اللهم عليك بهم. اللهم زلزلهم ودمرهم. اللهم زلزلهم ودمرهم. اللهم زلزلهم ودمرهم. اللهم يا متكبر يا كبير يا متعال يا عظيم يا علي، اللهم عليك بالمتكبرين المفسدين في الأرض. اللهم عليك بهؤلاء المتكبرين المفسدين في الأرض. اللهم عليك بهؤلاء المتكبرين المفسدين في الأرض. اللهم اقطع عنهم مددك وإمهالك وحلمك وصبرك يا رب العالمين. اللهم اقطع عنهم مددك وإمهالك وصبرك وحلمك يا رب العالمين. اللهم اقطع عنهم مددك وإمهالك وصبرك وحلمك يا رب العالمين. اللهم مدك لهم يزيدهم طغيانا وكفرا وإفسادا، فاقطع عنهم مددك وإمهالك وحلمك وصبرك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أفسد خططهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنهم لا يعجزونك فانصرنا عليهم اللهم لا تجعل لهم على إخواننا في غزة سبيلا اللهم لا تجعل لهم ولا لأشياعهم ولا لأعوانهم على إخواننا في غزة سبيلا اللهم لا تجعل لهم ولا لإخوانهم ولا لأشياعهم ولا لمعاونيهم ولا لردئهم على إخواننا في غزة سبيلا اللهم اكفنا بما شئت اللهم فرجك العاجل القريب لأهل غزة اللهم فرجك العاجل القريب لأهل غزة اللهم رد عنا أذى أهل الكفر والطغيان اللهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين سلط عليهم جندك والمؤمنين اللهم أرهم من المسلمين في غزة ما كانوا يحذرون اللهم إن الصهاينة والفجرة المعاونين لهم كانوا خاطئين فانتقم منهم وسلط عليهم جندك والمؤمنين اللهم أرهم من إخواننا في غزة ما كانوا يحذرون اللهم إنا لا نفرط في إيماننا بك ولا نتزعزع في ثقتنا بنصرك اللهم عجل نصرك ولا تمتحننا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.